بعض النساء تسأل أنها تريد أن تأخذ حبوبا لمنع الدورة لتصوم، ونقول هل فعل ذلك الصحابيات؟ هل تعطينا أي عقار أو أي نوع من الأدوية لهذا؟ أبدا. فإذا الله يرضى منك أن تصومي وتفطري إذا نزل الحيض، بدلا من أن نأخذ أدوية وتحدث مضاعفات وآثار ضارة على الجسم. ولو أخذتها وانقطع الدم وصامت فالصوم صحيح، لكن البقاء على الطبيعة أولى.